عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زلنا في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام ابن تيمية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقد بلغنا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأخذنا منه جزءا، ووقفنا عند الكلام على نبي الله عيسى عليه السلام. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. فقوله في هذا الحديث والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة حق وأن النار حق، أن الجنة أعدها الله للمتقين، وأن الله أعدها الله للكافرين والمنافقين والعصاة والمتمردين. فمن شهد بذلك وأيقن بذلك وآمن بذلك فيدخل في الوعد في هذا الحديث الذي سيذكر، وهذا من الواجبات من الفرائض أن الإنسان يؤمن باليوم الآخر، أركان الإيمان. ومن ضمن ما يوجد في ذلك اليوم الجنة والنار، فيؤمن بأن الله عز وجل أعد الجنة للمؤمنين ثوابا يثيب الله عز وجل عباده ويرحمهم بها. والإيمان بالجنة والنار يدخل ضمن الإيمان باليوم الآخر. وقد جاءت هذه الجملة أيضا في حديث آخر، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لاستفتاح لقيام الليل، أنه كان يقول: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، لك الحمد لك ملك السماوات والأرض، أنت الحق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ولقاؤك حق الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد يقول هذا الدعاء استفتاحه، ومن ضمنه والجنة حق والنار حق. والإيمان بالجنة والنار يثمر الإنسان، يثمر في عمله وفي اعتقاده. فإن العابد الذي يسير إلى الله عز وجل بعبادته إنما يعبد الله خوفا من عذابه وطمعا في جنته ورحمته. وقد قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي في الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. فالجنة خلقها الله ليرحم عباده فيها، والنار خلقها الله ليعذب من شاء من عباده فيها. والإيمان بذلك يورث الخوف والرجاء، الخوف والطمع. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون في قلب المؤمن، لخاف من الله ومن عذاب الله. ويطمع في رحمة الله وفي النعيم الذي أعده الله لعباده المؤمنين. والجنة جاء وصفها في القرآن والسنة وصف عظيم جدا. قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ومن دخلها لا يبأس أبدا ولا يموت بل يخلد في النعيم. وهكذا النار، من دخلها من الكفار فإنه لا ينعم أبدا ويخلد في ذلك العذاب. ودخول الجنة ينقسم إلى قسمين: دخول أولي ودخول أخروي مآلي. فالذي يدخل أولا دخولا لا يسبقه عذاب، هؤلاء السابقون، هؤلاء الذين عبدوا الله عز وجل ولم يتمردوا على أوامره، أتوا بالواجبات والمستحبات وتركوا ما حرم الله عز وجل، بدءا بالشرك ثم المحرمات الأخرى والكبائر. فجاءوا يوم القيامة ما عندهم إلا الخير فيدخلون الجنة. وهذا سيأتي بيان أوصافهم في الباب الذي يلي هذا. وهكذا النار، من مات كافرا ومات عنده شرك فإنه يخلد في عذاب فيها في العذاب، لا يموت ولا يحيا حياة طيبة، إنما عذاب ونكال، وحرها شديد وقعرها بعيد. لها سبعة أبواب، لكل باب جزء مقسوم من الناس من هؤلاء، نسأل الله أن يعافينا منها. والإيمان بالجنة والنار يتضمن أمور: أولا نؤمن بأنها كما سمعتم خلق الله الجنة لعباده المؤمنين وخلق النار للكافرين، تلك للنعيم وهذه للعذاب. وثانيا الله عز وجل بيّن لنا في كتابه وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. هذا باتفاق أهل السنة، واتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك، يعتقد ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة من أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن. والأدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في تقرير هذا. ومن ضمن ذلك قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. فقوله في هذه الآيات أعدت سواء للجنة أو للنار أعدت بلفظ الماضي دال على أنهما موجودتان الآن مخلوقتان الآن. وهكذا قوله كانت مرصادا تعبر بلفظ الماضي وهو دال على وجودها الآن، كانت مرصادا. والإعداد يعني يكون مسبوق قبل الدخول، أن الله عز وجل أعد الجنة وقال بالحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهكذا الأحاديث كثيرة في تقرير هذا الأمر من أن الجنة والنار الآن موجودتان مخلوقتان. ومن ضمن أدلة ذلك أن أدلة حديث البراء وحديث أبي هريرة في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرض إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده من الجنة ومقعده من النار. وهكذا حديث البراء الطويل السنن وهو حديث صحيح، لأن يعني من أن أهل الجنة، من أن الميت المؤمن إذا مات يدخل الجنة. وأحاديث كثيرة تبين من أن الميت بمجرد أن يموت وكان مؤمنا يدخل الجنة، والكافر يدخل النار. وقد قال الله عز وجل في آل فرعون: يعرض النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا في القبر. وهكذا تفتح نوافذ، نافذة إلى الجنة ونافذة إلى النار للمقبور. إن كان مؤمنا فإنه يدخل الجنة، يسرح فيها ويأكل منها ويعلق منها، كما ثبت في حديث أبي بن كعب في مسند أحمد وغيره أن نسمة المؤمن طير يعلق من شجر الجنة، وحديث صحيح مسلسل بالأئمة الحفاظ، إن رواه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك. هكذا جاء وهو إسناد عزيز كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وهكذا الأدلة متواترة في تقرير هذا الأمر، خلافا لأهل البدع الذين أنكروا ذلك من الجهمية وغيرهم، فلم يؤمنوا بهذا الأمر، قالوا ليس موجود الآن. ورد عليهم علماء السنة، وبينوا من الكتاب والسنة وما أجمع السلف عليه من أن الجنة والنار موجودتان الآن. ومن ضمن ما ينبغي أن يؤمن به في هذا الأمر أنهما أيضا لا تفنيان ولا تبيدان، وهما موجودتان الآن مخلوقتان، وكذلك لا تفنيان ولا تبيدان، فإنهما يعني من الأشياء التي تبقى ولا تزول ولا تفنى أبدا. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة بالإجماع، بإجماع أهل السنة والجماعة أن النار وأن الجنة لا تفنيان. فالنار يعذب الله عز وجل كافرين فيه، يعذب الله عز وجل كافرين فيها أبد الآبدين، لا يخرجون منها أبدا أبدا. فبين الله عز وجل ذلك في كتابه. وهكذا الجنة يعن فيها أهل الجنة، لا يموتون ولا تفنى الجنة، وإنما يبقون. لذلك نظم بعضهم من الأشياء التي حكم البقاء يعمها الجنة والنار، فقال القائل: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق، والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، ونار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. فذكر منها الجنة والنار، وهو كلام صحيح، فإن الجنة والنار كما سمعتم لا تفنيان ولا تبيدان. أما ما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقول بأن النار تفنى، فالعلماء على قولين في هذا، منهم من أثبته عليه وكان ذا في أمر أول الأمر، ثم تراجع عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونقل إجماع السلف بأن النار لا تفنى، ومنهم من قال لم يثبت ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول في هذه المسألة نقل الترميذ أوثق عندنا من مجموع ابن القاسم، يعني مجموع شيخ الإسلام، ولكن كما سمعتم شيخ الإسلام نقل إجماع السلف في كتابي كما جمع، يعني كما بين ذلك أكثر من عالم، من أن النار لا تبنى. وهذا الجدير بشيخ الإسلام ابن تيمية المكتفي بآثار السلف، المتبع لهم، المبين للمنهج السلفي في جميع أبواب الدين، لا سيما في أبواب العقائد. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن نقل عنه ما نقل، يعني وإن ثبت عنه ذلك، فلا شك أنه تراجع إلى ما نقله من الإجماع من عقيدة السلف رحمهم الله في هذا الأمر. وأيضا شيخ ابن القيم رحمه الله تكلم في هذه المسألة وبين أن نار الموحدين الذين عذبوا بالنار ثم أخرجوا منها أنها تفنى. ذكر ذلك أظن في كتاب الوابل الصيد، أن نار الموحدين التي يعذب الله عز وجل الموحدين فيها استثنى بعد خروج الموحدين منها، ولكن هذا الدليل، هذا الكلام يفتقر إلى دليل، هذا الكلام يفتقر إلى دليل، ولا دليل على أن المعذبين من الموحدين لا يكون معهم في نفس النار من الكفار، بل الأدلة تثبت أن الكفار يكلمون المؤمنين وهم في النار، وهم في النار، والذين المؤمنين الذين عذبوا بنار جهنم وأخذهم الله بما عندهم من الذنوب ثم يخرجون من هذه النار. الشاهد هناك أدلة تثبت بأن النار التي يدخلها المؤمنون هي يكون فيها بعض الكافرين، يكون فيها بعض الكافرين، وأما أن هناك نارا خاصة بالموحدين الذين عذبوا ثم أخرجوا وبعد ذلك تفنى هذه النار، فهذا يحتاج إلى دليل، وإن ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فهذه من أمور الغيب التي لا تعلم إلا بتوقيف، التي لا تعلم إلا بتوقيف من الكتاب والسنة. هذا الذي ينبغي أن نعتقده في هذه الجملة. قال: وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فأدخله، هذا جواب الشرط، جواب الشرط، وهو من شهد، هذا فعل، شهد فعل الشرط، وهذا جواب أدخله الله الجنة، يعني من شهد أن لا إله إلا الله، يعني من أتى بهذا الأمر وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله واعتقد ما اعتقده كما بينا في هذا الأمر، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأيضا شهد أن الجنة حق وأن النار حق، من توفرت فيه هذه الأمور ما هو جزاؤه؟ هذا هو الجواب، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال العلماء في تفسير هذه الجملة: على ما كان من العمل، يعني سواء كان صالحا أو فاسدا، طالما أنه معتقد لهذه الأمور ما كان عليه من العمل صالحا أو سيئا فإنه سيدخل الجنة، يدخله الله الجنة، وإن كانت عنده كبائر، وإن كانت عنده ذنوب، طالما أنه معتقد لهذه العقيدة الصحيحة فما كان عليه من العمل سواء كان صالحا أو سيئا أو ذنوبا صغائر أو كبائر دون الشرك والكفر سيدخل الجنة. وهذا لا شك أنه تفسير صحيح، وهو ظاهر في هذا الحديث، وبهذا يبين فضل التوحيد، لأن الحديث في بيان فضل التوحيد، الحديث مسوق في بيان فضل التوحيد وما أعده الله عز وجل للموحدين، وهذه أيضا تدل عليه أدلة كثيرة، ومنها حديث أبي ذر وحديث أبي الدرداء، جامع حديث أبي ذر من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة صدقا من قلبه، دخل الجنة. فقال: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق. وكرر أبو ذر، وكرر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالوا: إن رغم أنف أبي ذر الحديث. وكثير ممن عنده كبائر يدخل الجنة، وأحاديث خروج الموحدين من النار تدل على ذلك، لأنهم عذبوا بهذه الكبائر في نار جهنم لكن أخرجوا منها بالتوحيد وما عندهم من الإيمان. فالأدلة من الكتاب والسنة متكاثرة ومتضافرة في بيان هذا الأمر، بل وهذا أجمع عليه علماء السنة، ولكن الدخول عندهم عند العلماء ينقسم إلى قسمين: قسم دخول أوليا، وهؤلاء الذين حققوا التوحيد، ومن حقق التوحيد يكون شأنه أنه لا يصر على كبيرة ولا على صغيرة، يكون شديد الإقبال على الله وعبادة الله، مبتعد عما حرم الله سواء من الكبائر أو الصغائر، وإذا وقع في شيء من ذلك سرعان ما يرجع ويتوب، فيأتي يوم القيامة وما عنده إلا الخير، فيدخل الجنة دخولا أوليا. ودخول ثانويا ومآليا، وهو من كانت عنده كبائر وشاء الله أن يؤاخذه بها وقدر الله أن يؤاخذه بها، عنده زنا فقدر الله أن يعذبه بهذا الأمر، أو عنده سرقة، أو عنده أكل ربا، أو ما شابه ذلك، أي ذنب سواء أي ذنب، لكن يكون ذلك الذنب دون كفر ودون الشرك، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الدخول الثانوي يكون بعد دخول النار، يكون بعد دخول النار، يعذب الله عز وجل، يعذبه الله في النار ما شاء الله أن يعذبه فيها، ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة. وأحاديث الشفاعة كثيرة تبين هذا الأمر، وأن خروج الموحدين من النار. وقد جمع شيخنا المقبل رحمه الله تعالى كتابا فريدا لم يسبق إليه، وسماه كتاب الشفاعة، ذكر جملة من الأدلة ومن الأحاديث في هذا الباب، جملة من الأدلة ومن الأحاديث تبين خروج الموحدين من نار جهنم والعياذ بالله. أسأل الله أن يجنبنا ذلك، وأن لا يذيقنا نار جهنم أبدا، وأن يدخلنا مع السابقين الأولين، إنه ولي ذلك وقادر عليه. يقول: وجاء في بعض الروايات أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. هذه الرواية تدل على أن أبواب الجنة ثمانية، أبواب الجنة ثمانية وهي الأبواب العظمى، ولا ينفي ذلك أن يكون للجنة أبواب أخرى، لكن داخل هذه الأبواب الجنة لها أبواب يعني أبواب عظمى وهي هذه الثمانية، وأيضا هناك أبواب أخرى تدخل ضمن هذه الأبواب داخل الجنة، والعلم عند الله كما قرر ذلك أهل العلم وثبتت بذلك الأدلة. التفسير الثاني لهذه الجملة: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي يعني أدخله الله الجنة على حسب عمله، ويكون منزلته في الجنة على قدر عمله، ودرجته في الجنة على قدر عمله. ولكن هذا أقل في التوجيه، يعني من حيث التوجيه من الأول. الأول هو المتبادر إلى الذهن، ويظهر بذلك فضل التوجيه، وإن كان هذا يعني له وجه، ولكن الأول أوجه وأولى، أول أوجه وأولى، وتدل عليه الأدلة. التفسير الثاني لقوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي يكون يدخل أهل الجنة على حسب أعمالهم، كل منهم في الدرجات، فيبلغ يعني بعمله درجة معينة من الجنة، ولكن كما سبق الأول أوجه وأقوى في تفسير هذه الجملة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما من حديث عتبان أو عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لما مر معنا وسيأتينا أيضا في تفسير كلمة التوحيد، من أن لا إله إلا الله هي التي تدل على توحيد الله عز وجل، وهي كلمة التوحيد التي يفتح بها الجنة، والتي يدخل الإنسان بها الإسلام، ومن كان كلامه آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه كلمة التوحيد التي دلت على توحيد الله سبحانه وتعالى في عبادته: لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، بمعنى أننا نفرد العبادة لله ولا نشرك معه في ذلك في هذا الأمر وفي عبادته شيئا، ولا نشرك أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. هذا التوحيد، من قال لا إله إلا الله معتقد لها بهذا المعالم لمعناها، غير شاك، موقن بها، صادقا بها، غير كاذب ولا مرتاب ولا شاك، وإنما جازم بذلك وأراد بذلك وجه الله. وهذا تنبيه على شرط الإخلاص في نطق هذه الكلمة، أراد بهذا بلا إله إلا الله وجه الله سبحانه وتعالى. إذن النطق لهذه الكلمة قد يكون ينطق بها الإنسان وليس مراده وجه الله عز وجل، كما ينطق بها المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد من المنافقين من ينطق بها ولكن لا يريد بذلك وجه الله عز وجل، إنما أرادت أن يتقي بذلك سيوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى لا يقتل وحتى لا يؤخذ ماله ولا يعني يحمي بذلك نفسه وأمواله، فنطق بهذه الكلمة وهو منافق. فينبغي لمن ينطق بهذه الكلمة أن يخلص في نطقها لله سبحانه وتعالى، فلا يريد بذلك إلا وجه الله، ولا يكون الإنسان مؤمن إلا إذا أخلص في نطق هذه الكلمة لله سبحانه وتعالى، فإن هذه الكلمة هي أساس الإيمان، واعتقاد ما دلت عليه هذه الكلمة هو أساس الدين، فمن أخل بذلك فقد أخل بأساس الدين وبأصل دين الإسلام. وهذا عمل من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، وجاء في الحديث الآخر شرقا من قلبه، وجاء في هذا الحديث يبتغي بذلك وجه الله، هذه أعمال قلبية، إخلاص عمل قلبي، والصدق كذلك، وإرادة وجه الله كذلك، فلا بد من نطقها والعمل بمقتضاها. ومن أولى الأعمال التي يعني تعلق بكلمة التوحيد هو إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، فإذا نطق بها مخلصا لله يريد بذلك وجه الله لا يريد شيئا آخر حرمه الله على النار. طيب، هل بمجرد النطق يكون بذلك محرم على النار؟ يعني مجرد النطق بالإخلاص بهذا الأمر يكون محرم على النار؟ هذا ظاهر الحديث، ولكن هذا الحديث ينضم إلى أحاديث أخرى وإلى الشريعة المطهرة، ومن أن فيها أمرا ونهيا غير التوحيد، فإن الله عز وجل أمر بالصلوات، وأن الله عز وجل أمر بالزكاة، وأمر بالصوم، وأمر بالحج، وأمر ببر الوالدين، ونهى عن أمور كثيرة جدا، فمن وقع في شيء نهى عن قتل النفس المحرمة، ونهى عن أكل الربا، ونهى عن الزنا، ونهى عن السرقة، فمن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإنه أتى بالواجب الفرض الذي عليه. وأيضا هناك قيود أخرى كما مر معنا كثيرا لهذه الكلمة، لا يجوز ولا ينبغي أن يخل بهذه القيود، فيبتغي بذلك وجه الله على قيد من القيود الأخرى، هذا دليله. وهناك قيود أخرى جاءت أدلة بها ينبغي أن نحسب لها حسابها وأن نجعلها في الحسبان، وهكذا الأمر والنهي. لذلك العلماء يعني كالزهري وغيره قال ثم فرض الله عز وجل أمورا بعد ذلك، فرض أمورا بعد ذلك يعني الأمر بالصلاة وما أحدث من الأمور الأخرى بعد التوحيد. وبعض العلماء قال لا نحتاج إلى هذا التأويل، وإنما الحديث بين في ذاته، حيث أنه قال يبتغي بذلك وجه الله، ولا يكون الإنسان موحدا على هذه الصورة إلا وقد أتى بما أوجب الله عليه، من إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى والعمل بما جاء في الكتاب والسنة، إذ أن كل ناطق لهذه الكلمة ومخلصا له في ذلك معنى ذلك أنه استسلم لله عز وجل وتقبل عنه كل ما أمره الله عز وجل به وانتهى عن كل ما نهى الله عز وجل عنه، فبذلك يكون محرم على النار، فيكون هو محرم على النار، فلا يحتاج تأويل ولا يحتاج أن نضم أدلة أخرى مع هذا الدليل حتى نثبت هذا الأمر، هكذا قال. ولكن يعني سواء كان من ذات الحديث أو من غيره فإن الأدلة إذا كثرت سواء من ذات الحديث أو من غيره فإن المقصد واحد، وهو ضم الشريعة بعضها إلى بعض المتوافقة، وأن الشريعة لا تتناقض ولا تتعارض وإنما تتوافق، فالأدلة يقوي بعضها بعضا، والمعنى والمقصود شيء واحد، وهو أن الموحد إذا لقي الله عز وجل بالتوحيد ومعه كبائر فإنه تحت خطر المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء الله عذبه بما عنده من كبائر، ثم بعد ذلك دخل الجنة على ما مر. ومن كانت عنده وكان عنده توحيد وعمل صالح وما عنده كبائر فإنه يدخل وصولا أوليا يحرمه الله عز وجل على النار فلا يدخلها أبدا. أسأل الله يجعلنا من هؤلاء. هذا خلاصة القول في حديث عبادة بن الصامت، وهكذا حديث عتبان بن مالك رحمه الله ورضي الله عنهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ولنعلم أن أن أن أن يعني لا إله إلا الله لها شروط جمع يعني ذكرها العلماء في كتبهم، وما رأيت من جمعها في كتاب واحد قبل الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب كتاب فتح المجيد صاحب كتاب التوحيد، إنها جمعها في موطن واحد في أكثر من موطن في كتابه. وأما العلماء فإنهم يذكرونها مفرقة في كتبهم. وشيخ الإسلام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى جمعها في مكان واحد، فينبغي علينا أن نهتم بهذا الأمر وبهذه الكلمة بهذه المعاني وبهذه الشروط وهذه القيود، ولا نغتر بظواهر الأحاديث التي فيها الوعد بالجنة على مجرد التوحيد. فلا بد من الأعمال الصالحة، ولا بد من الإتيان بما افترض الله عز وجل علينا به علينا من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وكل ما أمر الله عز وجل فرضه علينا نأتي به، لا نقل بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من شيء فأتوا به ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الجنة، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول بارك الله فيكم: هل القول بأن جهنم في باطن الأرض قول صحيح وجزاكم الله خيرا؟ ما في دليل على هذا الأمر، بل رده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ردا قويا، فراجع رده كما في سلسلة الهدى والنور. ما في دليل على هذا الأمر، الله أعلم، لها مكان لكن ما ندري أين هذا المكان. هي نار كبيرة جدا، يعني كما قال ابن مسعود في حديث في صحيح مسلم: لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك كلهم يجرونها، والشمس والقمر يطوران ويدخلان فيها، يعني يدخلان فيها لتزداد حرارة، نسأل الله يعافينا منها. فالنار كبيرة جدا كبيرة جدا، الله أعلم أين مكانها، ولكن نؤمن بها. يقول: هل الاختلاف في مسألة ثناء النار يعد من المسائل العقدية؟ وهل يجوز الاختلاف في المسائل العقدية؟ الاختلاف نعم، اختلاف مع أهل البدع في هذه القضية، إنما خالف الجهمية الذين ردوا الكثير من النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاعتقاد باتفاق أهل السنة والجماعة، ودلت الأدلة من الكتاب والسنة وتواترت الأحاديث في إثبات ذلك، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن النار تثناء، لا يجوز البتة، ومن يعتقد ذلك فهو مبتدع ضال. قال هل من أخذ بشرط واحد من شروط لا إله إلا الله يعد كافرا؟ يعني كيف يستجر تفصيل أخذ مثلا قالها ما هو صادق بها يعني كاذب به، هذا ما هو مؤمن، قال لا إله إلا الله وهو كذاب، أو قالها وهو يشك فيها كذلك ما هو مؤمن، شك لابد من الإيقان، قالها وهو لا يعلم معناها، لا يعلم معناها اختلف العلماء هل يعد يعني ووقع في ناقض، قالها ولا يعلم معناها، هل مجرد الجهل بمعناها يعد كفرا؟ قاله الصنعاني رحمه الله في تطهير الاعتقاد، لذلك يقول الصنعاني في ذلك الكتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الشرك والإلحاد، يقول من قال وهو لا يعلم معناها ووقع في المكفرات هذا ما هو مرتد، هذا كافر كفر أصلي، يقول هذا كافر كفر أصلي، ومعنى هذا الكلام أن بنطقه الشهادتين لم يكن مؤمنا لأنه جاهل لمعنى حقيقتها وجهل معناها، وهذا القول وإن كان له وجه لكنه مردود، نحن ما لنا إلا الظاهر، فما نستطيع نقول إنسان ما يعلم معناها يقول لا إله إلا الله وهو لا يعلم تفسيرها الصحيح أنه كافر، لا، إذا كان لا إله إلا الله وأقبل على الله هذا مؤمن، لكن إن جاء بنافر من نواقض الإسلام هنا يأتي الحكم عليه يحكم عن يد الردة، هذا هو القول الراجح وهو قول عامة أهل العلم، هذا بالنسبة للعلم، إذا قلنا قالها وهو يجهل معناها، فإن قالها وهو يجهل معناها ثم أتى بما يناقضها نحكم عليه بالردة بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ولا نقول أنه كان كافرا كفرا أصليا لأنه قالها كالهادي وهو لا يعلم معناه كما قال الصنعاني والله أعلم، يعني وبقية الشروط هكذا، يعني قالها ولم يقبلها، ما قبل التوحيد، ما كفر بغير ما أنزل الله، كل شرط من هذه الشروط وقيد من هذه القيود لها أدلتها، وهذه الأدلة تبين أن من قالها وخالفها فقد أخل بأصل الدين، فقد أخل بأصل الدين والله أعلم، هذا كلمة لابد منها، وإن كانت ما كانت الشروط مجموعة في مكان واحد لكن كان الذي يقولها باعتقاد هذه الأمور، باعتقاد هذه الأمور فإنهم كانوا يقولونها ويقبلونها وينقادون لها، أما بالنسبة للانقياد ينقاد للتوحيد، فإذا أتى بما يناقض التوحيد يكون مشركا، أما التوحيد يعني إذا أتى بما يناقض أصل هذا التوحيد يعني أتى بشرك أكبر فإنه يكون كفرا، أما إذا من قاد لبعض جزئيات ما دل عليه التوحيد يعني ترك شيئا واجبا ما أتى بشيء واجب بحيث أنه تكاسلا ما هو معترضا أو رده أو لم يلتزم به على ما سيأتي إن شاء الله بيانه في نواقض الإسلام أخذناه، فهذا لا يكون إذا من قاد لها بحيث يعني رد شيئا من دين الله واعترض على شيء من دين الله ولم يقبله فهذا لا يكون مؤمنا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى ويوم القيامة نعم يردون الآية نعم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم نعم الآية نسيتها. طيب يقول هل أحاديث الشفاعة من المتشابه؟ أحاديث الشفاعة من المحكم كيف من المتشابه؟ أحاديث واضحة، أحاديث الشفاعة أحاديث واضحة نؤمن بها وما دلت عليه، أحاديث الشفاعة كثيرة لأن الشفاعة تنقسم إلى أقسام، وأظن السائل يسأل عن أحاديث الشفاعة في خروج الموحدين من نار جهنم، هذه أجمع على الاعتقاد ما دلت عليه علماء السنة ولا يجوز لأحد أن يردها، ما ردها إلا أهل البدع من الخوارج، أما أهل السنة فإنهم يؤمنون بما دلت عليه هذه الأحاديث، فهي من المحكم الواضح البين تواترت أحاديث الشفاعة. يخرج بشفاعة الموحدين بشفاعة المؤمنين لإخوانهم، وأنهم يخرجون من النار، وأن من دخل النار من الموحدين يخرج منها. يقول يقول حدثني أحد مشايخ الأزهر في مسألة أن كل خلق يموت، وقلت له أن الجنة والنار لا يبنيان وهما دائمتان، فقال ما ندريك أن الله قد أبناهما وأعادهما مرة أخرى فيستمران بلا فناء. هذه فلسفة تروح منها، تروح من هذه الفلاسفة. نؤمن بما دلت عليه الآيات والأحاديث وما أجمع عليه السلف أنهما مخلوقتان لا تبنيان ولا تبيدان. انتهى الموضوع. قال واستشهد بقوله تعالى كل من عليها فان، الدنيا كل من عليها فان يعني مقصود الدنيا الأرض يفنى. هل الجنة التي أخرج منها آدم دار الجزاء أم دار الجزاء أم في الأرض؟ القول بأن الجنة هي جنة في الأرض أو مكان عالي الأرض هو قول الجهمية، ليس قول لأهل السنة والجماعة، إنما قول أهل السنة والجماعة أن الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام هي جنة عدن، جنة التي يعني وعد الله عز وجل عباد المؤمنين أن يدخلوها. هذا بإجماع أهل السنة، هكذا ينقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله أعلم. طيب نكتفي، بارك الله فيكم، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وبما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.